فقال للبحر الغربي: إني حامل فيك عبادا من عبادي، فكيف أنت صانع بهم؟ قال: أغرقهم. قال: بأسك في نواحيك وأحملهم على يدي. وحرمه الحلية والصيد، وكلم هذا البحر الشرقي فقال: إني حامل فيك عبادا من عبادي، فما أنت صانع بهم؟ قال: أحملهم على يدي وأكون بهم كالوالدة في ولدها. فأثابه الحلية والصيد. ثم قال البزار: لا نعلم رواه عن سهيل غير عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر، وهو منكر الحديث. وقد رواه سهيل عن عمال بن أبي عياش عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما موقوفا. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرو، يعني نعمان بن أبي عياش. طيب، في بعض النسخ عن عبد الله بن عمرو موقوفا، في بعض النسخ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر مسلم. لا نعلم من رواه عن سهيل. لا نعلم رواه عن سهيل غير عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر. صحيح سهيل مسلم غير عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر. نعم، سهل مسلم. عن ذكر عمر بن عمر. لا صحيح صحيح صحيح أبي صالح. نعم، يعني القدر الحديث يعني هو أثر موقوف يعني وفي سنده كلام، لكن يعني فحواه أن يعني أن البحر نوعان أو قسمان، يعني نوع من البحور يعني يغرق الناس ولم يجعل الله تعالى في حلية ولا صيدا، نوع آخر يعني جعل الله تعالى جعله يعني مذللا بالركوب وفيه حلية وفيه صيد، كله بقدرة الله تعالى. يعني كان الله تعالى قادرا أن يجعل البحر كله يعني مهلكا لا حلية ولا صيد فيه، فالله تعالى جعل من البحر فيه نفر. قال: ثم ذكر تعالى الأرض وما جعل فيها من الرواسي الشامخات والجبال الراسيات لتقر الأرض ولا تميد، أي تضطرب بما عليها من الحيوان، فلا يهنأ لهم عيش بسبب ذلك. ولهذا قال: والجبال أرساها. وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن قتادة فقال: سمعت الحسن يقول: لما خلقت الأرض كانت تميد، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. فالميت هو الحركة يعني والاضطراب، يعني لما خلق الله الأرض كانت تميت تتحرك وتضطرب، لا يقر شيء يعني على ظهر مستحالة الزلازل، يعني تميت الأرض يعني إذا زلزلت الأرض ماء تميت تتحرك وتضطرب. فلما خلق الله الأرض كانت تميت، فقالوا: ما هذه بمقرة على ظهرها أحدا، قالوا: ما هذه بمقصرة على ظهرها أحدا. فأصبحوا وقد خلقت الجبال، فلم تدري الملائكة مما خلقت الجبال. يعني لما خلق الله الأرض كانت تميت، فالملائكة قالوا يعني لن تقصر الأرض على ظهرها أحدا، يعني تضطرب تتحرك أي شيء على ظهرها، كان بناء هدم كان ناسا يعني ناسا. فأصبحت الملائكة وإذا بالأرض يعني قد خلق الله على ظهرها الجبال. وذكر هذا المعنى أيضا بسند آخر، قال سعيد عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد: إن الله تعالى لما خلق الأرض جعل التنور، فقالت الملائكة: ما هذه بمقرة على ظهرها أحدا. فأصبحت صبحا وفيها رواسي، في ليلة خلق الله تعالى الجبال، وهنا ثبتت الأرض يعني ومنعت يعني حركتها، حركة التي تؤتي الناس على الأرض. قال: وقال ابن جرير حدثني المثنى قال حدثنا حجاج بن هاد قال حدثنا حماد عن عطاء بن سائب عن عبد الله بن حبيب عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال لما خلق الله الارض قنصت. قنصت معناها اضطربت، اضطربت يعني تحركت يعني اهتزت يعني. وقالت اي ربي تجعل علي بني ادم يعملون علي الخطايا ويجعلون علي الخبث. قال فارسل الله فيها من الجبال ما ترون وما لا ترون، فكان اقرارها كاللحم يترجرج. ارسل الله تعالى الجبال على ظهر الارض فثبتت عليها. كان الجبال يعني الله تعالى اعلم يعني هناك الجزء الظاهر من الجبل ويكون هناك جزء يعني غير مرئي من الجبل بقيته مغروس يعني في الارض. لهذا قال والجبال اوتادا يعني مثل الوتد عندما يدق يعني يكون في جزء يعني غير مرئي ومسكون في الارض الجزء المرئي يعني منها يعني. فالجبال يعني سواء المرئي منها او غير المرئي هو تشبيه للارض يعني في الله. عندي قسمت لما خلق الله الارض قسمت او صحيح قمصت بمعنى اضطربت. قال وقوله وانهارا وسبلا اي وجعل فيها انهارا تجري من مكان الى مكان اخر رزقا للعباد ينبع في موضعه وهو رزق لأهل موضع آخر فيقطع البقاع والبراري والقفار ويختلف الجبال والآكام فيصل إلى البلد الذي سخر لأهله وهي سائرة في الأرض يمنة ويسرة وجنوبا وشمالا وشرقا وغربا ما بين صغار وكبار وأودية تجري حينا وتنقطع في وقت وما بين نبع وجمع وقوي السيل وبطيئه بحسب ما أراد وقدر وسخر ويسر فلا إله إلا هو ولا رب سواه سبحانه. يقول الأنهار يعني تجري من مكان إلى مكان تجري النهر يعني ينبع في بلد يعني ويظل سائرا حتى يسقي أهل بلد آخر يبعدون عن الأول يعني آلاف الأميال تجري يعني النهر ينبع في بلد يظل يسير ويسقي بلادا اخرى ويصل اليها. واثناء سيره يقول يعني تارة يقوى السير في مواضع تارة يكون بطيئا ونحو ذلك. قال وكذلك جعل في الارض سبلا اي طرقا يسلك فيها من بلاد الى بلاد حتى إنه تعالى ليقطع الجبل ليكون ما بينهما ممرا ومسلكا. يعني بعض الطرق تكون يعني بين جبلين يعني بين جبلين فكأن الجبل الواحد كأنه مقسوم يعني قسمين قسم عن يمين الطريق وقسم عن الشمال ويجعل الله تعالى ممرا بين الجبال ليسلك الناس. طبعا في الأزمنة الحالية يعني علم الله تعالى الناس يعني تفجير الجبال وشق أفتاح الجبال قدرة يسر أنفاق وطرق أيام هذا لم يكن ممكنا في الأعصار السابقة بأن يكون ذلك يعني يشقون الجبل حتى يمسكون كله ويفتحون الطريق يمر يعني من خلاله. نعم السبل على الأنهار وتوزيع الماء يعني بقدر الحاجة. قال وقوله علامات قال وعلامات أي دلائل من جبال كبار وآكام صغار ونحو ذلك يستدل بها المسافرون برا وبحرا إذا ضلوا الطريق بالنهار. يعني حكم الجبال سبحان الله من النعمة جباله لتسليك الأرض وكذلك أيضا لتكون علامة لأنه لو كانت الأرض كلها عبارة عن يعني واد مستوٍ ليس فيه يعني أي مرتفعات أو منخفضات لضل الناس الطرق ولم يهتدوا إلى طريقهم. لكن جعل الله تعالى الجبال ذات أشكال متنوعة منها الكبير ومنها وكان يستدلون بهذه الجبال يعرف يحفظ الطريق الطريق الذي فيه جبل كبير وجبل صغير يستدلون بهذه أشكال الدلال على كونه يسير في الطريق الصحيح، يعني كل طريق له علامات يستدل بها على عليه يعني. فلما ذكر يعني العلامات في الأرض التي يستدل بها يعني في الجبال والمرتفعات على طريق الأرض، سواء يعني السائرون في البر أو حتى السائرون في البحر يرون الجبال يعني حولهم البعيد يعني هم في البحر يعرفون بها يعني هذه هي مدينة كذا التي يقصدونها. قال وذكر علامات أخرى أيضا وهي النجوم أيضا تهتدى بها. قال وقوله وبالنجم هم يهتدون أي في ظلام الليل، إذا الجبال علامات يعني يهتدى بها في النهار سائرون في النهار يستدلون بالجبال على طريقهم، وفي الليل يهتدون بالنجوم أي في ظلام الليل. قال ابن عباس وعن مالك في قوله وعلامات قال يقولون النجوم وهي الجبال. يعني مالك يعني قال وعلامات قال يقولون النجوم، بعض يعني مالك يقول بعض الناس قالوا العلامات النجوم قال وهي الجبال، كما مر يعني العلامات هي الجبال التي يستدل بها في النهار وبالنجم هم يهتدون، هذه هي العلامات اللي هي في الليل يعني العلامات غير النجم، مش النجم تفسير العلامات، إن العلامات هي الجبال وبالنجم هم يهتدون، يعني هذا عطف على هذه العلامات يعني نوع آخر من العلامات. هو كل الجبل في اليمن له اسم. كما تفضل يعني هذا في اليمن وفي الجزيرة العربية عموما، يعني كان العرب يسمون الجبال يعني يعرفون كل جبل له اسم. يكثر هذا في أشعار العرب، الجبال في مكة وفي المدينة تفسيرة يعني نظرية جبل ثور وجبل فعلنا جبل أبي قبيس وجبل قعيف عام في السبيل وغيرها. كيف يفصل الشيخ النجوم أمانة من السماء أو أمانة من السماء؟ نعم جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النجوم أمانة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء مدوعا، وأصحابي قال أصحابي أمانة للأرض. نعم قال لأمتي، قال أصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي مدوعا. يعني قال في شرح الحديث يعني النجوم أمانة للسماء يعني أمان لها، يعني طول ما النجوم موجودة أمان السماء موجودة، يعني أول ما نزول النجوم هذا من علامات الساعة يعني تمور السماء وتكون علامة على السماء يعني تزول يعني تمور. كذلك يعني أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أمانة لأمة النبي عليه الصلاة والسلام، ذهب الصحابة يعني جاءت الفتنة. قال ثم قال تعالى منبها على عظمته وأنه لا تنبغي العبادة إلا له دون ما سواه من الأوثان التي لا تخلق شيئا وهم بل هم يخلقون، ولهذا قال أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكر. في ثنايا فرض النعم وتعدادها يعز الله سبحانه وتعالى عباده ويرشدهم الى عبادته وتوحيده سبحانه وتعالى. هذه المخلوقات العظيمه التي خلقها هو الله وحده وهو المستحق وحده للعباده سبحانه. قال ثم نبههم على كثره نعمه عليهم واحسانه اليهم، فقال وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، أن يتجاوز عنكم ولو طالبكم بشكر جميع نعمه لعجزتم عن القيام بذلك، ولو أمركم به لضعفتم وتركتم، ولو عذبكم لعذبكم وهو غير ظالم لكم.

ومن قسم الميت ومن قسم ليس يعني قسم مستقلا غير الحي والميت وهو تبع الميت. فالأصناف هنا التي هي تماثيل يعني حجر ونحو نحوه أموات غير أحياء أي جمادات لا أرواح فيها فلا تسمع ولا تبصر ولا تعرف وما يشعرون أيان يبعثون أي لا يدرون متى تكون الساعة فكيف يرتجى عند هذه نفع أو ثواب أو جزاء إنما يرتجى ذلك من الذي يعلم كل شيء وهو خالق كل شيء سبحانه وتعالى. يعني كل يعني هذه المعبودات الباطلة أصلا لا تدري متى الساعة وكيف ينتظر منها أن تنفعهم في الآخرة وهي معبودات أصلا لا تدري متى الآخرة. أيانا بعد متى يعني. ثم يقول سبحانه إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. قال يخبر تعالى أنه لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد وأخبر أن الكافرين تنكر قلوبهم ذلك كما أخبر عنهم متعجبين من ذلك أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. الشيطان يعني تعجبوا من كون النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لعبادة إله واحد أنكروا ذلك هذا معنى قلوبهم منكرة يعني أنكروا أن يكون الله تعالى هو وحده الإله الحق صاحب العبادة إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة يعني تنكروا وحدانية الله تعالى. وقال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قال وقوله وهم مستكبرون أي عن عبادة الله مع إنكار قلوبهم لتوحيده كما قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين يعني أجلاء. قال ولهذا قال ها هنا لا جرم أي حقا أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون أي وسيجزيهم على ذلك أتم فالجزاء ومعنى لا جرم أي حقا أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون أي وسيجزيهم على ذلك يعني يعلم ما يسرون من خير أو شر وما يعلمون من خير أو شر وسيجزيهم على ما أسرفوا من سوء يعني سياق الحديث عن الكفار سيجزيهم الله تعالى سيعاقبهم على ما أسرفوه من كفر وما أعلنوه إنه لا يحب المستكبرين سبحانه وتعالى. نقف هنا إن شاء الله نسأل الله تعالى أن يرفع درجاتنا الحمد لله رب العالمين.